لا يعني لا تحل له ولا تحل لهن. المسلمة لا تتزوج كافر. هل كان لمسلم؟ يقول أن يتزوج المسلم كافرة كتابية، فاليهودية كافرة والنصرانية كافرة، أما غير الكتابية فلا يجوز. فهو يقول الكافرة المسلم يقول إلا أن تكون كتابية. يقول إلا أن تكون إيه؟ هذا لا يعني إلا أن تكون تتبك إلا أن تكون كتابية. نعم. الثبت على الحر القادر على نكاح الحرة. أيوه الثبت على الحر القادر على نكاح الحرة. يعني إذا كان رجل حر قادر يتجوز حرة فلا يتزوج أبدا. البتة حتى يتبين أمره. في جهازين، جهاز راجل وجهاز امرأة، وأمره غير متبين. فلا تتزوج منه حتى يتبين أمره. باب الشروط في النكاح، وفيه ثلاثة ضوابط. الضابط الأول الشروط في النكاح الاثنان، صحيح هادئ فاسد. الضابط الثاني الصحيح يجب الوفاء به، فإن لم يجد فلها الخيار مثل ألا ينقلها لبلدها. تقول له الجوزة ما تقوليش البلد، ما تقوليش السابق، الإمارات السعودية، الأردن، وغيرها، تبقى جامد. الضابط الثالث الشرط الثالث نوعان، نوع يبطل العقد وهو الشغار والمحلل والمتعب. هي الشرار يعني أقول لك زوجني بنتي وأنا أزوج بنتي، أو أزوج أختك وأنا أزوج أختك، اللي بنسميه البدل. هذا المحرم. والمحلل واحد طلق زوجته الطلقة الثالثة، فواحد صاحبك يدق داك المدعى ويقوم إيه يتجوز الست دي، يقول عشان خاطر العيال وطلقها ورجعه تاني. هذا المحلل ملعون في الكعبة ذاك، يعني المحلل المحلل بنص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. والمتعة كما يعمل بعض الشيعة الجولة من شهر أو شهرين أو أكثر أو أقل، ويكتب الكلام ده في الأزيمة أن فلان تزوجنا من شهر أو شهرين. هذا زواج متعة وهو زواج محرم كما تعرف. نوع لا يبطله كأن يشترط أن لا مهر له، أو ألا ينفق عليها، أو ألا يجازي عليها، فيصح العقد وينتهي الشرط. إذا لأن ربنا عز وجل قال: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ولأن ليمشوا ذو سبعة من سبعة، فالنفقة على الزوج واجبة تجاه زوجته. قضية أن يجامعها من أعظم مقاصد الزواج ترجمة قول الله تعالى: قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم فيحفظوا فروجهم. وبالمقابل قل المؤمنات يغضوا من أبصارهن فيحفظن فروجهن، فلا يتحقق ذلك إذا كان الإنجاب. أي نعم، فهذا العقد صحيح ولكن الشرط باطل. باب العيوب في النكاح، وفيه ضابط واحد. العيوب المثبتة للخيار في النكاح ثلاثة أقسام. الخيار الأول ما يختص بالرجال وهو شيئان: الجب والحنة. الجب ما بارك الله فيه اللي هو مقطوع الذكر أو الخصيتين أو أشل الذكر. أي نعم، يوجب الفسخ للزواج مقاصد الزواج. وأما بارك الله فيه العنة العاجز عن الإيلاج مع سلامة الذكر، مع سلامة الذكر. تفضل. القسم الثاني ما يختص بالنساء وهو أربعة أشياء: الرتق. الرتق انتحار فرج المرأة بحيث لا يستطيع الرجل جماعها في الحروف عن مقصود النكاح، أي يعني لا يوجد مكان للجماع. الفتح كلام من هذا المسجد. Thank you. تفضل. باب احكام الصلاه وفيه ثلاثه ضوابط. الضابط الاول الاشياء التي تسبق النهر كاملا قبل دخول الخمسه فسخه بعينها فسخها بعينها اي قبر وعمل ووطن او مشابه فسخها بعينه كوى كبرص او جنون او جبال اسلامنا تحت كان لا اسلامك فهي تحت كان ردتها تحت مسلم يعني كانت مسلمة جوزة مسلمة مرتبة الخلع أي طلب الانتقاء على عوض. الضابط الثاني الأشياء التي تسقط نصف النهر قبل دخول أربعة الطلاق إسلام وتحته كافرة ردته من الشعير إلى نصف النهر قبل دخول طلاق لو عقد عليها وطلقها فما دام منها نصف النهر إسلامه وتحته كافرة يعني لو هذا كان يعني كافرة تخص النهر ردتكم إذا ارتد هو نصف الوقت من يسوع على عدو الآخر ملك عدو الآخر فستد. الضابط الثاني الأشياء التي تقرر النمر كاملا قبل الدخول ثلاثة موت أحدهما الجماع طلاقها في مرضه المفروض. أيوه يعني إذا مات الرجل صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدهما لا تقر الله كان منه وكان رسول الله كان الله كان وإذا عاد جماعه من الكفر الزوجي أو تطلق في وحده في يسر فيه الموت. نعم. باب الوليمة وفيه بعض الطعام الضابط الأول إجابة الدعوة واجبة بشروط أربعة. واحد تزوج وسوى وليمة ودعا إخوانه وجب أن يبدو كما عشوا الخطر أن يدعو الرجل بعينه يا مثلا فرحت الرجل يا جماعة أنتم أنتم موجود عندي تأتي دعوة عارفة لا يلزمها اليد أما إذا سلم كذب أو أتى إليك فهذا أن لا يكون قد يبدي الشروط التي نعم ألا يكون في وليمة منكر قبل ظهر وأقصى اختلاط أن يكون الداعي مسلما يحكم له أن يكون كسبه قديما يكون كسبه طيبا أي حلال. الضابط الثاني آداب الوليمة 15 يستحق أن يقصد بإجابة السنة وإكرام أخيه لا تسأل أي نعم يعني يستحق أن يقصد إجابة السنة وإكرام الأخ وليس الطعام الشهيد أو غيره يستحق البسمله في اوله والحمد في نهايته